السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. ما زال المصنف في باب الصداق. قال رحمه الله تعالى: وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال في باب عشرة النساء، وليس باب الصداق يا شيخ خالد، عشرة النساء، ودمجها المصنف رحمه الله تعالى، والمقصود ما زال في عشرة النساء. قال رحمه الله: وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. هذه من الأمور التي يبحثها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وفيما يتعلق بغيبة الزوج. فالزوج إذا غاب عن زوجته بلا عذر وبلا حاجة فلا يجوز له أن يزيد على 4 أشهر. ولماذا حدد الفقهاء بأربعة أشهر؟ لأنها مدة الإيلاء. يقول جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. طيب، هنا قال نصف سنة، يعني 6 أشهر. قال الفقهاء: هذا شهر للذهاب وشهر للإياب، يعني يعطى شهرا للذهاب وشهرا للإياب. وأيضا ورد عند مالك وغيره بأن عمر رضي الله عنه سمع امرأة وهو يعس في الليل تقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني لولا خليل ألاعبه، فوالله لولا خشية الله والحياء لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عن هذا البيت فقالوا لفلان، وهو قد ذهب في الغزو. فذهب عمر وسأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فاستحيت ثم أمرها، قال: لمصلحة المسلمين. فأشارت بيدي هكذا 4 أشهر. 4 أشهر تصبر المرأة عن زوجها. ولذلك إن سافر رجل فوق نصف سنة، كما ذكرنا شهر للإياب وشهر للذهاب مع 4 أشهر، وطلبت قدومه، يعني المرأة طلبت قدوم زوجها، راسله حاكم، يعني القاضي يراسله، يبعث إليه أو يتصل به. الآن وسائل الاتصال، يتصل به، يقال: أنت فلان ابن فلان؟ يقول: نعم. يقول: لا بد أن تحضر وأن تزور زوجتك. فإن أبى بلا عذر فرق. إن أبى قال: ماني ما أقدر أجي، أنا والله مشغول أو كذا، بلا عذر. عذر مثل إيش؟ عذر كأن يكون محبوس مثلا في بلد، عذر ولا لا؟ عذر. أو عذر مثلا كأن يكون مثلا غير مسموح بالدخول. الآن تعرفون، الآن ترتبت الأمور بين الدول وكذا، لا بد من تأشيرة ولا بد من كذا، فما يستطيع يستخرج تأشيرة لأنه في بلد يمنع مثلا، يعني مثل هذا القبيل. وهذا ينظره القاضي فإذا وجد عذر عذره القاضي، وإن لم يوجد فرق بينهما بطلبها. يقال للمرأة: الرجل الآن موجود وليس عنده استعداد للمجيء وما عنده عذر، ماذا تريدين؟ فإن قالت أصبر فالحمد لله، وإن قالت أريد الطلاق، طلبت الطلاق، فرق القاضي بينهما. قال رحمه الله: وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. إن لم يعلم خبره، يعني غاب، ذهب لتجارة أو ذهب لدراسة واختفى، ما يعلم أين هو الآن، فإنه لا يجوز أن يفسخ النكاح بينهما بحال. أما إذا علم وعرف مكانه ودعي ولم يكن ثم عذر وتكاسل وتساهل، فإنه يجب أن يحضر، وإلا فرق القاضي بينهما بطلبها، لأن المرأة في هذه الحالة تكون ماذا؟ متضررة، تكون متضررة. نعم. قال: وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. من تزوج أكثر من امرأة فإنه يجب عليه أن يسكن كل امرأة في بيت مستقل، لقول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ولأن جمع المرأتين في بيت واحد سبيله الضرر، لأن النساء إذا اجتمعن لا سيما الضرائر يحدث بينهن من الاشتجار ومن النزاع والخصومة والغيرة الشيء المعروف، إلا إذا رضيتا. فإذا رضيتا قالتا نسكن في بيت واحد، يعني يستأنسان مع بعض ويجتهدان في إعانة بعضهما البعض، هذا لا بأس به. أما إذا لم يرضيا فيحرم عليه أن يسكنهما في بيت واحد، لأن هذا جزما يقود إلى الشقاق والنزاع والاشتجار والخصومة، ومعلوم بأن المرأة تغار من أختها، فإذا كانت بعيدة غارت منها، فكيف إذا جمعها تحت سقف واحد، جمعهما تحت سقف واحد؟ ولذلك المذهب على التحريم، يحرم أن يجمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. نعم. قال: وله منعها من الخروج. نعم، وله منعها من الخروج، يعني للزوج حق منع امرأته من الخروج، أي خروج كان إلا الخروج الواجب. الخروج الواجب مثل ماذا؟ الحج، حج الفرض، فليس له سبيل إليها إذا طلبت أن تحج حجة الفرض، فإنه يجب عليه أن يأذن لها ما دام أنه قد توفر المحرم. فإذا كانت مستطيعة بمالها وبدنها ولديها المحرم، لا يجوز لزوجها أن ينهاها عن الخروج، لا يجوز له أن ينهاها عن الخروج. كذلك ذكر الفقهاء الهجرة، أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولذلك الفقهاء اشترطوا المحرم في كل سفر إلا في الهجرة، إلا في الهجرة، لأن مفسدة المحرم أخف من مفسدة البقاء في بلاد الكفر، أخف من مفسدة البقاء في بلاد الكفر، فوجودها في بلاد الكفر مفسدة عظيمة، وهجرتها بلا محرم في مقابل هذه المفسدة تكون مفسدة صغرى. وله منعها من الخروج إلا بإذنه، فإذا أذن لها جاز، يأذن لها في الذهاب إلى المسجد مثلا، وهذا على سبيل الاستحباب، لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا ليس على التحريم وإنما على الاستحباب، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا استأذن نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن، هذا على الإرشاد وليس على الأمر، أمر إرشاد وليس أمر وجوب، وليس أمر وجوب. وهذا يدلنا على أن حق الرجل على امرأته عظيم، وأن المرأة لا يجوز لها أن تعصي زوجها حتى في ذهابها إلى والديها. نص الحنابل على أنه لا يمنعها من زيارة والديها إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة، كأن تكون الأم تفسد الزوجة هذه، وهذا يحصل. بعض الأزواج يشكون يقولون: إذا جاءت امرأتي من بيت أمها جاءت وعليها أكثر من شيطان، طلبات ونزاع وخصومة وكذا، يقول: أعلم بأن أمها تفسدها علي، تقول فلانة أحسن منك، زوج فلانة أحسن من زوجك، تحرض المرأة وتخببها على زوجها والعياذ بالله، فله أن يمنعها. أما إذا لم يكن منهما ضرر فلا يجوز له أن يمنعها، خاصة الوالدين، خاصة الوالدين، والإخوة والأخوات كذلك لا يمنعها، الأصل لا يمنعها، لكن إن رأى بأن منهم ضرر ومفسدة على بيته فله أن يمنعه، ويجب عليها أن تطيعه في ذلك. وإذا كان ظالما مثلا مفتريا فالإثم عليه، هي ليس عليها شيء. وفي زماننا ولله الحمد وسائل التواصل كثيرة، يعني الآن لا تقف المسألة على الزيارة فقط، في التلفون وفي الهاتف وكذا ممكن أن تصل المرأة أهلها. والمقصود بأن الزوج أيضا يجب أن يتقي الله وأن لا يتعسف في استعمال مثل هذا الحق الذي نذكره، لأن بعض الأزواج فيهم ظلم والعياذ بالله، يرتاح لمثل هذا الكلام ينبسط، ليش؟ حتى يقهر زوجته ويظلمها، هذا غلط، الله عز وجل أعلم بما في صدور العباد. نحن نتكلم عن واقع. فإذا كان الزوج هكذا مشكلة بينه أصلا شخصية وبين والد الزوجة أو مشكلة بينه وبين أخو الزوجة، هذا لا يسحبها على زوجته بحيث يمنعها من صلة الرحم. لا يخلط الأمور، بعض الناس يخلط الأمور نسأل الله العافية والسلام. دخل بتجارة مع أخي زوجته ها وخسرت وصار مشكلة، فحرم عليها تذهب إلى أخيها. ليش؟ ما علاقتها هي؟ هذه مشكلة بينك وبين أخوها، ليش تدخل أخته مثلا زوجتك هي الآن دخلها في المشكلة أو مع والدها؟ هذا ما يفعله إلا الحمقى والجهلة. الواجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، فالله هو المطلع على ما في صدور العباد. نعم. قال: وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطن وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار. نعم. وعلى غير طفل يعني على البالغ، على البالغ التسوية بين زوجات في القسم، في القسم يجب عليه أن يسوي بين زوجاته في القسم، والمقصود بالقسم هنا المبيت، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف، ولأن القصد الآن من المبيت هو السكن والأنس، القصد منه السكن والأنس، وهذا يحصل بالمبيت طبعا، يحصل بالمبيت. ولذلك يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته فيقسم بينهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين زوجاته ويعدل بينهن عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى غير طفل التسوية بين زوجاته في القسم لا في وطئ وكسوة، يعني لا يجب عليه أن يقسم في الوطأ بأن يطأ هذه وإذا بات عند هذه وطئها وعند هذه يجب عليه أن يطأها، لا لا. ولذلك ورد في حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك فيما تملك ولا أملك، أو أستغفرك فيما لا أملك، فيما لا أملك. هذا حديث ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح. ولذلك القسم المقصود فيه المبيت لا الوطأ. قال: وكسوة. وكسوة والمقصود هنا الكسوة الزائدة وليست الواجبة، لأن الكسوة عندنا على قسمين: قسمة فرض وكسوة فرض وكسوة فضل. والمقصود هنا لا في وطئ وكسوة، لا في وطئ وكسوة. فما دام أنه أعطى الواجب كساها القدر الواجب، أما الزائد فلا يجب العدل فيه بين الزوجات. والأصل أن الإنسان يحاول أن يعدل في كل شيء، هذا هو الأصل، وأن يتقي الله جل وعلا في ذلك، وأن يحذر من الظلم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، يعني يعاقب يوم القيامة فيفضحه الله فيأتي مائل لأنه مال وظلم بين زوجاته. فالواجب على الزوج أن يعدل في النفقة، في السكنة، في المبيت قدر المستطاع، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. حتى في الجماع نص كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، على أنه يعدل إن استطاع، وإن لم يستطع فالله جل وعلا لا يكلفه ما لا يستطيع. لكن بعض الناس يجامع مثلا الجديدة الثانية ثم يقول: والله أنا ما أستطيع له، يتركها السنة أو نصف سنة. هذا ظلم، هذا ظلم. يستطيع أن يعدل بينهما ويستطيع أن يرتب أموره، لكن يقول: والله هنا يستطيع وهناك لا يستطيع. فيتق الله جل وعلا في ذلك. قال: لا في وطئ وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. إذا قام بالواجب، ما دام أنه أدى الواجب فما زاد فهو فضل. قال: وعماده، الضمير في عماده يعود إلى القسم. قال: وعماده الليل، يعني المبيت عماده الليل، إلا في حارس ونحوه فالنهار. إلا في حارس ونحوه فالنهار. أما إذا كان رجلا عمله بالليل مثل بعض الحراس وبعض الشرطة الآن، تجد أن عملهم يكون في الليل 6 أشهر في الليل أو 3 أشهر في الليل، فهنا يكون القسم في أي وقت؟ في النهار، يكون عماده النهار بالنسبة لهؤلاء. وأيضا يجب أن يعلم المعدد بأنه يقسم لحائض ولنفسة ولمريضة حتى المجنونة, حتى المجنونة. فإذا حاضت امرأته الأولى فيجب أن يقسم لها, يجب أن يبيت عندها وإن كان محرم جماعها, ولكن المبيت ليس للجماع فقط بل للسكن والأنسي وللتودد ولغير ذلك مما ذكر العلماء, ذكر العلماء أيضا من الحكم قصدي والعلل. نعم. قال وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار, إلا في حارس ونحوه فالنهار, هذا الذي نص عليه العلماء. نعم. قال وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب. وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب, إذا تزوج أمة فإنه يقسم لها على النصف من الحرة, يبيت عند الحرة ليلتين وعندها ليلة, وأما المبعضة فبالحساب, إذا كان نصفها حر ونصفها عبد كم يبات عند الحرة؟ ثلاث أيام. ثلاث أيام وعندها يوم, وهكذا. طيب إذا كان ربعها حر؟ أربعة بيوم. أها, أربعة بيوم, أربعة بيوم بالحساب, يعني ترجع إلى الحساب. نعم. قال وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. قال وإن أبت المبيت, يعني أبت الزوجة أن تبات مع زوجها أو أن تبيت مع زوجها أو السفر معه ولم تشترط في العقد ألا يسافر بها, أو سافرت في حاجتها وليس في حاجة الزوج سقط قسمها ونفقتها. رجل عنده زوجتين, فالزوجة الأولى أبت المبيت معه, قالت أنا ما أنام معك, فإن قسمها يسقط, القسم يسقط هنا والنفقة تسقط, لأنها إيش؟ ناشز, تعتبر ناشزا مترفعة عاصية لزوجها. قال وإن أبت المبيت معه أو السفر, أراد أن يسافر ليكمل الدراسة أو ليعمل في بلد ما لأنه ما وجد عمل في بلده, فقالت لا أنا ما أترك بلدي وما أترك أهلي, فذهبت معه الثانية, فإن الأولى يسقط قسمها ويسقط تسقط النفقة. لماذا؟ لأنها عاصية, لأنها عاصية. أو سافرت في حاجتها وليس في حاجة الزوج, ذهبت هي تدرس أو ذهبت هي تتاجر, تسقط ماذا؟ النفقة والقسم, فيكون لي الثانية, يكون لي الثانية. هذا إذا افترضنا أن الأولى هي العاصية وظلمناها الأولى, يمكن الثانية هي اللي طيب. وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمه ونفقته, إذا سافرت في حاجته هو لا تسقط النفق, لا تسقط النفق ولا القسم, وإنما إذا عادت قسم لها. نعم. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار, لحديث أم سلمة إن شئت سبعت سبعت لك وإن فإن سبعت لك سبعت لباقي نسائي. وأما التسبيع في الأولى في البكر والتثليث في الثيب ففيه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن يبات عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا, هذه إذا تزوج البكر الثانية, الزوجة الثانية كانت بكر أقام عندها سبعا ثم قسم يعني دار, وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار. أو يخير الثيب إن أحبت أن يسبع لها فيسبع لها, لكن إذا سبع لها سبع لباقي نسائه, يعني يجلس عند الثانية سبعة أيام, يجلس عند الثانية سبعة أيام. وأما المرأة الواحدة فليس لها تسبيع ولا تثليث, ليس لها تسبيع, وإنما هذا في المعدد أو في نعم في الرجل الذي عدد أكثر من امرأة. نعم. قال والنشوز حرام وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها, فمتى ظهرت أمارته وعظها, فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء, وفي الكلام ثلاثا, ف فإن أصرت ضربها غير شديد، وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى. نعم، قال والنشوز حرام. النشوز في اللغة هو الترفع والعلو، يقال أرض الناشز يعني مرتفعة، أرض الناشز يعني مرتفعة. والمقصود بالنشوز معصية المرأة لزوجها فيما يجب عليه، هذا هو معنى النشوز، معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها. فإذا عصت المرأة زوجها في الأمور الواجبة فإنها تسمى ناشزا. وقد ذكر الله جل وعلا أحكام النشوز في سورة النساء بقوله واللاتي تخافون نشوزهن، قال العلماء تخافون أي ظهرت علامات المعصية عليها، بدايات التمرد والعصيان منها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذن إذا ظهرت أمارات المعصية أول خطوة يفعلها الرجل ما هي؟ الموعظة، يعظها. والموعظة يقولون كلام مصحوب بالزجر، وقيل كلام مصحوب بترغيب أو ترهيب، وقيل كلام مصحوب بترغيب وترهيب، يعني يذكرها الله، يقول اتق الله يا امرأة، حقي عليك واجب، خاف الله جل وعلا، لا يجوز هذا الفعل، يتلو عليها الآيات، يتلو عليها الأحاديث، يبين لها خطورة ما هي عليه الآن. فإذا استجابت الحمد لله، إذا لم تستجب انتقل إلى الهجر، والهجر يكون في المضجع، الهجر يكون في المضجع وليس له حد، وإنما المقصود به التأديب، يعني يهجرها في الفراش، ويهجرها في الكلام 3 أيام فقط، يعني لا يزيد على 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا يجوز أن يهجرها بالكلام 3 أيام، لكن يجوز في مدة 3 أيام أن يمتنع عن تكليمها، حتى السلام لا يسلم عليه، نص الفقهاء قالوا حتى السلام يجوز له أن يترك السلام عليها لأن عاصي، وهذا من باب التأديب، مثل ما حصل مع كعب بن مالك 3 الذين خلفوا حتى السلام تركه الصحابة، هذا من باب التأديب. بعد 3 يبدأ يسلم عليها ويسألها مثلا كيف حالكم، كيف أصبحتم، كيف الأولاد، كيف كذا، لكن يهجرها في المضجع بما لا حد له حتى تتأدب. فإذا رأى بأن من صلح حالها مثلا يضربها ضربا غير مبرح، قال العلماء يشترط في الضرب أن لا يكون مبرحا، الضرب يكون إما بمسواك أو بطرف الثوب، قالوا بحيث لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة في البدن، وإنما هو للتخويف فقط، للتخويف فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه ولم يضربهن، فدل هذا على أن الضرب هنا ليس على الوجوب، وإنما هذا يقدره الشخص أحيانا رأى المصلحة، فبعض النساء ينفع معها الضرب وبعض النساء لا ينفع معها الضرب، هذه إذا كانت ناشزا وعاصية. قال فإن أصرت ضربها غير شديد وله ضربها على ترك فرائض الله. طبعا الذي يرجع إلى الآيات، آيات النشوز، يجد بأن هذه الآيات أفادت بأن الزوج إذا عصت امرأته عالج المشكلة بنفسه في الوعظ والهجر والضرب، وأنه لا يدخل طرف آخر، لا كما يفعل بعض الجهلة أو تفعل بعض النساء الجاهلات، تذهب فتنشر غسيلها وتكشف أخبارها وتخبر أهلها مثلا وتحدث مشكلة كبيرة، لا، يكون في حدود البيت، بين الجدران البيت 4، ما تخرج، هذا هو المنهج الشرعي. فإذا سدت الطرق نقلت إلى خارج البيت، قال تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، فيبعث حكم من أهلها من طرفها وحكم من طرف الزوج. اشترط العلماء بأن يكون كبيرين، حكيمين، عاقلين، يقربان ويعني يصلحان، كما قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، قيل الضمير هنا عائد إلى الحكمين وقيل إلى الزوجين، والمقصود بعد ذلك إذا رأى الحكمان بأن الأمر لا يمكن إصلاحه يلجأ إلى ماذا؟ إلى طلاق السنة، تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. أسألكم الآن، هل الناس يتبعون هذه الخطوات التي أدبنا الله بها في حال النزاع بين الزوجين؟ أبدا. جيبوا لي واحد الآن، ما ندري والله، يمكن، لكن المحاكم تعج الآن، والإصلاح الأسري يعج بالقضايا والمشاكل، وأكثر الناس أول ما ينقدع في ذهنه في مشكلة مع زوجته الطلاق، يطلق مباشر. وتلاحظون بأن الطلاق هو الإجراء الأخير في مثل قضايا النزاع هذه، يعني ينبغي للزوج أن لا يفكر فيه مطلقا، وإذا أراد أن يطلق في النهاية فأن يطلق طلقة واحدة، طلاق السنة. وتعتد المرأة 3 حيض إن كانت من أصحاب الحيض، أصحاب الحيض، أو 3 أشهر إن كانت من الآيسات، وهذه فترة فيها حكم وفوائد كثيرة، لأن في هذه اللحظة يبدأ يدق مثل ما يقولون جرس الإنذار في رأس الزوج والزوجة، وبدأت الحياة تتهدم الآن والبيت يخرب، فيعيدان ويترويان ويبدأان يملكان العقل. وربما طلبت هي أن تعود إلى زوجها، فمدة كافية هذه للزوج أن يتروى وللزوجة أن تفكر فيعودان. أما هذه الفوضى التي أضحكوا علينا فيها الشرق والغرب، فهذه حقيقة صادرة عن جهل، عن جهل وتهور، وليست من يقدم على هذا عنده تربية على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا، فوضى الآن. والله يا جماعة الخير، يعني الواحد حينما يتذكر هذه الأشياء يعني يحزن حزن شديد من واقع الناس الآن. ارتفاع نسب الطلاق شيء يخوف، ظاهرة أصبحت، وهؤلاء الذين يريدون أن يرجعوا زوجاتهم، أما الذي يريد أن ينهي يذهب إلى المحكمة، لكن دور الفتوى والمشايخ في كل مكان يعني إقبال شديد عليهم من قبل هؤلاء المطلقين، يطلقون هكذا عبث. حتى بعض الناس الآن يطلق قبل الدخلة لمشكلة بسيطة جدا، والله طلبوا زيادة مهر، طلبوا طلق، وحصلت حقيقة مآسي كثيرة. ولذلك نحتاج في الحقيقة، يعني وأنا ممن ينصر هذا الأمر، وهي قضية دورات للشباب وللفتيات في قضية الحياة الأسرية، لأن هذا حقيقة يخفف من أعباء القضايا التي عند المحاكم. ومسألة الطلاق، لا يعتقد الرجل أو الإنسان بأن فقط انفصال بين الرجل والمرأة، لا لا لا، لها مخلفات مدمرة على المجتمع، على الأسرة، خاصة من عنده أولاد. يعني أغلب الذين طلقوا ضاع أولادهم في الغالب، يضيعون ويكونون نهب للشياطين الإنس والجن، وبعضهم يصبح مجرم تختطفه عصابات الإجرام، المخدرات وغير ذلك من الأمور. يعني ليست القضية انفصال بين الرجل وبين المرأة. ولذلك هذه التربية العظيمة قليل من المسلمين من يتبعها، ولو اتبعوها والله ما احتاجوا لا إلى المحاكم، ولا احتاجوا إلى الإصلاح الأسري، ولا احتاجوا إلى المفتين. لكن للأسف الشديد، أن تكون ظاهرة كارثة، لكن أن تكون حالات فردية، فهذه وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ظاهرة تصبح، نسأل الله السلام والعافية. قال: وله ضربها على ترك فرائض الله، يعني للزوج حق أن يضرب امرأته على تركها للفرائض، مثل تركها للصلاة، أو تركها للصيام، أو تركها للزكاة إن كانت ذا مال، له أن يضربها على ذلك، أو تركها للحجاب مثلا، يعظها ويذكرها ويهجرها مثلا، فإن لم ينتفع معها ورأى بأن ضربها ممكن يحقق المصلحة ضربها، لكن بالشروط التي ذكرناها قبل قليل. نعم. قال: باب الخلع. يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين، ويكره مع استقامة. نعم. قال: باب الخلع. باب الخلع، الخلع المقصود به فراق الزوجة زوجها بعوض، فراق الزوجة زوجها بعوض. وسمي خلعا لأن الله جل وعلا قال عن الزوجين: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكأن المرأة تخلع لباسها فتختلع من زوجها، لذلك قال جل وعلا فإن خفتم فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية نص في مشروعية الخلع، في مشروعية الخلع. ومعنى الخلع أن تكره المرأة زوجها لدينه أو لخلقه أو لأمر من الأمور وتطلب منه الطلاق ويأبى، فتلجأ هنا إلى القاضي وترغب في مفارقة الزوج، فيقوم القاضي فيأمر بخلع المرأة أو بفسخ النكاح على أن ترد له المهر، على أن ترد له المهر. قال ويباح لسوء عشرة، لسوء عشرة، كأن يكون الزوج مثلا يضرب امرأته لغير سبب، ويكون مثلا يشتمها أو يسب أهلها مثلا باستمرار أو يلعنها أو مثلا لا يعاشرها بالمعروف بحيث أنه يغيب عنها غيبة طويلة ولا يأتيها، أو مثلا لا ينفق عليها النفقة الواجبة، هذا من سوء العشرة، وهي تختلف باختلاف الحال وباختلاف المكان. قال وبغضه، وبغضة، إذا مثلا أبغضت المرأة زوجها، كرهته، كرهته ولا تستطيع احتماله، فلها الحق في طلب الخلع، كما في قصة جميلة بنت عبد الله بن أبي لما كرهت ثابت بن قيس بن شماس. وثابت بن قيس هذا من أهل الجنة لكنه كان دميما، دميم الخلق. قالت عاد النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح فوجد امرأة على الباب، فقال من؟ قالت جميلة. فقال جميلة من؟ فذكرت اسمها. فقال ماذا تريدين؟ قالت يا رسول الله والله إني أخشى الكفر في الإسلام. فقال وما ذاك؟ قالت ثابت لا أطيق، تذكر زوجها، لا أطيق، وفي لفظ والله لا أحتمله أو كذا، وردت جملة من الألفاظ. ثم قالت والله لا أنقم عليه في دين ولا خلق، يعني دينه ولا خلقه ليس لي عليه شيء لا في دين ولا في خلق، فهي تشيد بديني، وهذا من عدلها، وهذا قليل في النساء. المرأة اللي إذا غضبت من زوجها والعياذ بالله أخرجته من الإسلام حتى لو كان من الصالحين، قالت هذا من الكفار. أو مثلا والعياذ بالله حصل بينه وبين مشكلة بينه وبين زوجها، قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، وهو ينفق عليها الليل والنهار، تقول ما رأيت منك خيرا قط. لكن شوف إلى هذه المرأة اللي تخاف الله، تقول والله يا رسول الله لا أنقم عليه لا في دين ولا في خلق، أخلاقه عظيمة ودينه عظيم، لكن ما أحتمل هذا الرجل. حتى جاء عند الترمذي قالت والله لا يجتمع رأسي ورأسه على وساد، ما استطاعت أن تحتمل هذا الزوج، كرهته. قال وكبر، كأن يكون الرجل كبيرا مملا بحيث إن المرأة لا تستطيع الاستمرار معه. قال وقلة دين، كأن يكون الرجل مفرطا في الفرائض منتهكا للمحرمات. فإن للمرأة حق طلب الخلع، هذا على الإباحة، على الإباحة، لكن الصبر أولى. فحينما تصبر المرأة على يعني سوء عشرة الزوج، حينما تصبر المرأة على كبر الزوج خاصة في هذه المرحلة ترجو الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، وحينما تصبر المرأة على ضعف دين الزوج فتدعوه إلى الله وتتاجر مع الله، تتاجر مع هذا الرجل، تتاجر مع الله بدعوة هذا الرجل إليه سبحانه وتعالى، تكسب الأجر والثواب، هذا أفضل، وهذا الأليق بالمرأة. لكن إذا كان المرأة ترى بأن هذا يضر بدينها وبخلقها فلا حق الخلع. قال ويكره مع استقامة، يعني يكره الخلع أو طلب الخلع مع استقامة حال الزوج دينا وخلقا وعشرة وغير ذلك مما ذكر. نعم. قال وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادة، فسخ وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. نعم. قال وهو بلفظ يعني الخلع، إذا كان يقصد إذا كان بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة فإنه يعتبر فسخا، وأما إذا كان بلفظ الطلاق أو فسخا ومفاداة بنية الطلاق أو بكنايته فإنه يكون طلقة بائنة. إذن ألفاظ الخلع على قسمين، القسم الأول أن يكون بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة، لأن المفاداة لفظة شرعية، قال جل وعلا فيما افتدت به، فإذا قال فاديتك أو فاديتها أو فسختها أو خالعتها فإنه يكون ماذا؟ فسخا فسخا. وأما إذا قال طلقتها أو قال فاديتها ونيته الطلاق أو قال فارقتها ونيته الطلاق فإنه يكون طلاقا. طيب هل لهذا أثر؟ أسألكم أنا، هل لهذا أثر؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فإذا كان بلفظ الخلع وما في معناه فهل يحسب من عدد الطلاق؟ الجواب لا، وإنما يعد فسخا وتبين منه المرأة ولا يحسب من عدد الطلاق. بمعنى لو كان الرجل طلق امرأته قبل ذلك طلقتين ثم خالعها ثم أعادها ثم تزوجها بعد ذلك، وعلى القول بأنه يبقى على طلاقه الأول، فهل له ذلك أم لا؟ له ذلك. لماذا؟ لأنه بقي عنده طلقة واحدة، والخلع قلنا ماذا؟ فسخ. طيب إذا قال إذا تلفظ قال أنت طالق أو قال فاديتك ونيته الطلاق أو قال فارقتك ونيته الطلاق فإنها تحسب طلقة، فإنها تحسب طلقة بائنة، طلقة بائنة. بينونة إيش؟ صغرى وليست كبرى. ما هي البينونة الصغرى؟ هي التي يجوز للزوج أن يرجع إليها بعقد جديد. أما البينونة الكبرى فهي التي لا يجوز للزوج أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، يعني نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، وليس نكاح تحليل. نعم. قال ولا يصح إلا بعوض. نعم، قال ولا يصح يعني الخلع إلا بعوض، إلا بعوض، لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه. الزوج لا يقتضي فسخ أو لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه. فسخ النكاح هنا المقتضي ما هو؟ ها؟ الخلع. والخلع يكون على ماذا؟ على عوض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليق، لأن كان مهر جميلة حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فقال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فلو أن رجلا خالع امرأته على غير عوض، قال قبلت الخلع وروحي الله يسامحك ما أخذ شيء، يكون عوض يكون خلع؟ المذهب لا، يقولون ولا يصح إلا بعوض، لا بد أن يكون هناك عوضا. نعم. قال ويكره بأكثر مما أعطاها. ويكره بأكثر مما أعطاها، يعني يكره للرجل أن يأخذ زيادة على المهر الذي أعطاها، هذا هو المذهب. ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه عند البيهقي وابن ماجه، قال ولا يزداد، يعني لا يزيد على المهر، وهذه رواية مرسلة ضعيفة لا يصلح الاحتجاج بها. وأيضا في حديث ثابت بن قيس في الصحيح، حديث صحيح في زيادة، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت وأزيد. هذه الزيادة ضعيفة ليست في الصحيح، هذه الزيادة ضعيفة وليست في الصحيح، ولذلك كره الفقهاء، قال ويكره بأكثر مما أعطاها، يكره بأكثر مما أعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى المهر الذي دفعه لها بتمامه، وأما الزيادة فلا تصح، ولذلك الحنابلة يذهبون إلى كراهية الزيادة لأن لا تصح عندهم هذه الروايات. نعم. قال: ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي. نعم، ويصح بذله يعني الخلع ممن يصح تبرعه من زوجة أو أجنبي، أو أجنبي، كأن يأتي رجل ويقول أنا أدفع المهر، مثل ما يحصل الآن بعض الناس حينما تريد المرأة فراق زوجها وتعده بأن تدفع له المهر، تدفع له المهر على أن يطلق، هل يجوز تأخير رد المهر أم لا؟ الجواب يجوز. ولذلك بعض النساء الآن يجد القضاة لهن حلا، يقول الزوج الآن ادفعي لي المهر وأنا أخالعك، المهر كم؟ 100,000، ما عندها شيء المسكين، فتقول له سأدفع لك إذا تقدم لي رجل، إذا تقدم زوج سأدفع لي لك المهر هذا، أرد لك المهر، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز. فحينما تخرج من العدة وتقدم لها رجل تقول مهري 100,000 على أن تسلمه فلان، فيجوز بهذا. ولذلك هذا يستعمله القضاة جزاهم الله خير في حل مثل هذه المشكلات. نعم. أو يأتي أجنبي مثلا يقول أنا أدفع، رجل اطلع على القصة واطلع على مأساة هذه المرأة مع زوجها، مأساة، فقال يريد أن يتبرع فتبرع، أو تأتي جهة مثلا خيرية، جمعية من الجمعيات أو جهة خيرية تقول نحن ندفع مثلا، كل هذا جائز. نعم. قال: ويصح بمجهول ومعدوم، لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لإسقاط طلاق. قال: ويصح يعني الخلع بمجهول ومعدوم، يعني المفادة هذه تصح بمعدوم وبمجهول. لماذا؟ لأنه إسقاط، والإسقاط تدخله المسامح، الإسقاط تدخله المسامحة، فيصح بمجهول ويصح بمعدوم. يعني إذا أنتجت هذه الشجرة أو هذه الدابة مثلا، أو إذا جاءنا مثلا عندهم مثلا عادة سنوية تأتيهم أموال مثلا، قد تأتي وقد لا تأتي، كل هذا مما يصح، لا بلا عوض، فإن خالعته على أن لا عوض فلا يصح، ولا بمحرم، كأن تخالعه مثلا على خمر أو خنزير مثلا فإنه لا يصح، ولا حيلة لإسقاط طلاق، ولا حيلة لإسقاط طلاق، كأن يكون رجل طلق امرأته مرتين ثم طلقها طلاقا معلقا، قال لها إذا جاء رمضان فأنت طالق، ثم تندم تحسف فقال كيف أتخلص من هذا، فيذهب فيخالعها، يخالعها بفسخ النكاح حتى يعود إليها بطلب بزواج جديد، فإن هذا لا يصح، لأن هذا حيلة محرمة لإسقاط الطلاق. نعم. قال: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني 1,000 فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت. نعم، إذا علق الطلاق فقال متى أعطيتني 1,000 فأنت طالق، طلقت بمجرد عطيتها له، أو قال إذا أو إن أعطيتني 1,000 فأنت طالق، طلقت ولو تراخت هذه العطية، يعني ولو بعد زمانها فإنها تطلق بمجرد إعطائها له. نعم. قال: وإن قالت اخلعني 1,000 أو على 1,000 ففعل، بانت واستحقها. وإن قالت اخلعني 1,000 أو على 1,000 ففعل، فإنها تبين في الحال ويستحق هذه 1,000، ها، يستحقها ولو تأخر أيضا، ولو المهم استحقها، يعني هي تبين بالحال ولو تأخر 1,000، لأن القاعدة الشرعية أن السؤال معاد في الجواب، أن السؤال معاد في الجواب، هي قالت اخلعني 1,000 أو على 1,000 ففعل، ولم يتكلم وإنما دفع 1,000 ودفع أو فعل ذلك مثلا، فإنها تبين يعني يفسخ النكاح مباشرة ويستحق هو، عفوا، وإن قالت اخلعني 1,000 أو على 1,000 ففعل، يعني قام فخالعها، فإنها تبين مباشرة بمجرد الفعل، مجرد الفعل، بخلاف الطلاق فإنه لا يتحقق إلا بما علق عليه. نعم. قال: وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. وليس له يعني للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، يعني لا يملك خلعها ولا تطليقها، ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو أيضا يجب عليه أن يتصرف لمصلحة الصغير، وتطليقه بمثل هذه الصورة أو خلعه مثلا. قال: وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لأن هذا لا يتصرف فيه لحظهما، وإنما يتصرف هنا لإفناء مالهما، وهذا الصغير لا يملك نفسه، ولذلك هو يتولاه ويتصرف عليه بالمصلحة، تصرف عليه بما يراه مصلحة، ولذلك لو خلع أو طلق فإنه لا ينفذ. نعم. قال: وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق. نعم. قال: وإن علق طلاقها على صفة، قال كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أبانها بخلع، يعني أبان المرأة هذه بخلع أو طلاق واحد أو ثلاث، ثم نكحها بعد ذلك فدخلت الدار وهي في عصمته وقع الطلاق المعلق. قالوا: يقع الطلاق المعلق. وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أولى ثم نكحها فوجدت، يعني الصفة، طلقت لوجود هذه الصفة التي علق الطلاق عليها. وكذا العتق، مثل العتق، هي كالعتق في قضية التعليق على الصفات، إن وجدت الصفة حصل العتق. باب الطلاق طويل، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندك أسئلة؟ تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، ما حد الغيبة بعذر؟ الحمد لله، بالنسبة لحد الغيبة بعذر ليس له حد، يعني ليس هناك حد للغيبة بعذر، وإنما هذا راجع إلى أعراف الناس وإلى عادات الناس وإلى ما يراه الناس يعني عذرا مقبولا، وهذا لا بد فيه أيضا من الرجوع إلى الحاكم، إلى القاضي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين زوجتين في منزلين متجاورين؟ نعم، يجوز في منزلين متجاورين، ويجوز في منزل واحد إن رضيتا، يجوز في منزل واحد إن رضيت. نعم. يقول السائل: شيخنا التي تقصر في الصلاة وتستمع الأغاني ونحوها، هل يجوز هجرها أكثر من 3 أيام؟ بالنسبة للمرأة إذا كانت مرتكبة لبعض المحظورات ومقصرة في بعض الواجبات، الواجب على زوجها أن يعظها وأن يذكرها وأن يخوفها بالله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نساءه، كان يقول: أوقظوا صويحبات الحجر، أوقظوا صويحبات الدور، فإن رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، وكان يعظهن وينكر عليهن ما يصدر منهن كغيبة وغيرها. فالواجب على الرجل أن ينصح وأن يذكر وأن يعظ، وأن لا يهجر مباشرة، يعني لا يقدم على الهجر مباشرة، وإنما يذكر ويعظ. فإذا رأى بأن المرأة مستمرة في غيها وفي كذا، له أن يهجر، لكن لا يزيد على 3 في الكلام، أما في الفراش فله أن يزيد على أكثر من ذلك. فإذا هجرها 3 أيام في الكلام عاد إليها، ثم إذا رآها مستمرة رجع فهجرها في الكلام مرة أخرى حتى يصلحها، حتى يرى بأنها قد صلحت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لم يتبين لي الفرق بين الخلع والطلاق، فهل يتفضل الشيخ بالبيان جزاه الله هذا خيرا؟ إن شاء الله إذا أخذنا باب الطلاق يتبين لك. الخلع هو أن تقوم المرأة فتطلب فراق زوجها، يعني الفراق يكون من طرف الزوجة، وأن تعيد له المهر، أن تعيد له المهر، ويكون هذا الخلع فسخا وليس طلاقا إلا إذا نواه أو تلفظ بالطلاق. يعني بمعنى الفسخ، الفسخ هو يعني في مقابل الطلاق، تعتبر بينونة صغرى يفرق بينهما ولا تكون طلقة محسوبة من الطلقات الثلاث. وأما الطلاق فهو من طرف الزوج، يكون من طرف الزوج وليس بعوض، يعني ليس فيه عوض يدفع لها أو تدفع له، لا، وإنما يتفرقان فيقوم الزوج يطلق زوجته، يكون الطلاق من قبله، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. السلام. إذا كان الرجل عاصيا فهل يجوز للمرأة أن تهجره عن الكلام لمدة 3 أيام؟ نعم، إذا كان الزوج أيضا مفرطا في الواجبات وموغل في المحرمات فللزوجة أيضا أن تهجره 3 أيام إذا رأت بأنه يتأدب، ولها أيضا أن تهجره في الفراش، فهي لها مثل ما له وعليها مثل الذي عليه. ولذلك جاءت النصوص غالبا في ذكر الرجال لأن هذا هو الغالب، وأما النساء فلهن أيضا أن يفعلن مثل فعل الرجال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا اشترطت الأولى عودتها لزوجها بشرط ألا يبيت مع الثانية، وفرض هذا الشرط عليه فرضا، فهل له أن يوفي به؟ هذا الشرط من الشروط الباطل، حتى ولو رضي به الزوج بذلك، ما دام أنه قد دخل على امرأته الثانية فإن هذا الشرط شرط باطل ولا يجوز للزوج أن يعمل به، فهو إما أن يمسك وإما أن يطلق. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الطلاق بيد الرجل فهل الخلع بيد المرأة أم هو متوقف على رضا الزوج؟ لا، بالنسبة للخلع لا يشترط فيه رضا الزوج، ولذلك قالوا: ولا يصح الخلع إلا بحاكم. لماذا؟ لأن يحتاج إلى قوة، فأصلا الزوج لو كان راضيا بالطلاق لطلق، هو غير راضي، هو يريد إمساك زوجته، فالكره من الزوجة وحب الفراق من الزوجة أو محبة الفراق من الزوجة، فيجبره القاضي على الفسخ إن رأى بأن الشروط قد توفرت. أما إذا رأى بأن الشروط لم تتوفر وأن المرأة تحب الاختلاع هكذا من زوجها لغير سبب، فإن القاضي يمنعها من الخلع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فالمرأة التي تطلب الخلع أو الطلاق من غير سبب مسوغ فحرام عليها رائحة الجنة. ولذلك جاء في حديث ضعيف: المختلعات هن المنافقات. هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، لأنه في الغالب أن المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب مقنع ومسوغ، ما في أي سبب إلا لشهوة في نفسها، مثل ما يحصل من بعض الفاسقات، تقول: أريد الحرية، تقول: أريد الحرية، أنا في سجن مع زوجي، تبغى تسافر وتبغى السياحة وتبغى ما أحد يقول لها لا تطلعين ولا تخرجين وكذا، هذه والعياذ بالله منافقات، مثل ما جاء في الحديث الذي معناه صحيح وإسناده ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا تمت المخالعة فهل هي بمثابة طلاق بائن؟ نعم، بالنسبة للخلع إذا تم فإنه طلاق بائن. الخلاف في العدة، كم تعتد، بحيضة واحدة أم بثلاث حيض كباقي النساء؟ هذا محل خلاف بين العلماء. نعم. ويسأل عن العدة. العدة؟ أي نعم، العدة محل خلاف، والصواب بأنها تعتد بحيضة واحدة، بالنسبة للفسخ تعتد بحيضة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذهب بعض أهل العلم كالشوكاني قوله وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع، وقد رد على ذلك في ذلك على ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في قوله: اقبل الحديقة، هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب، بقوله: ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته، فهل ما ذهب إليه الشوكاني هو مقتضى العدل الذي ذكر الله في حقوق الزوجية؟ نعم، كلام الشوكاني سليم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: عندما تكون المرأة متضررة، أليس الأولى تطليقها من قبل القاضي وعدم اللجوء إلى الخلع؟ هذا ينظر إليه القاضي. أحيانا الفراق يكون بأحد أمور، منها الطلاق ومنها الفسخ ومنها الخلع، ومنها أيضا من الخلع، وأيضا الموت هو سبب من أسباب الفرقة بين الزوجين، من ذلك الفسخ. فأحيانا قد يرى الزوج فسخ النكاح من دون أن تدفع المرأة المهر إذا كانت متضررة. ولذلك الآن ذكر الفقهاء صورا يحرم فيها الخلع، يحرم فيها الخلع، من ذلك أن يضرها الزوج إضرارا يطلب فيه المهر، بحيث أنه يحاول الإضرار بها ويحاول أن يكرهها حتى تختلع منه لترد له المهر. وهذا يفعلها كثير من الظلمة، من الظلمة الذين يكرهون النساء على هذا الأمر. فهذا من الخلع المحرم، من صور الخلع المحرم الذي نص الفقهاء عليه. ولذلك القاضي لما تعرض له القضية ينظرها، فإذا رأى بأن الزوج قد أضر بزوجته، الزوجة متضررة، وهناك مسوغ للفسخ، يفسخ القاضي، يعني يجبر القاضي الزوج أن يطلق، وليس له الحق في مهرها. أما إذا كان من جهة المرأة هي التي كرهت ذلك، هي التي لم ترضى ذلك، هي التي تريد الفراق وفي سبب مقنع، فلها الخلع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لرجل يرى حال امرأة ومأساتها أن يقول: أنا أدفع عنها وأتزوجها، أم هذه نية فاسدة لأن هذه المرأة ما زالت في ذمة رجل آخر؟ لا، هو لا يجوز له أن يقدم على ذلك إلا بعد أن يحكم القاضي. فإذا حكم القاضي بالخلع يجوز له أن يتقدم فيقول: أنا أدفع هذا المهر مثلا، يقول: أنا أدفع هذا المهر. ولا يجوز له أن يصرح بخطبتها ما دام أنها على ذمة هذا الرجل، وكذلك في العدة، لأننا كما ذكرنا بأنه يحرم التصريح بخطبة المعتدة، وهي من جملة المعتدات. لكن لا بأس إذا قام الزوج فخلع زوجته، تبين منه الآن بينونة صغرى، وليس للزوج أن يعود إليها إلا بعقد جديد، فيجوز لهذا أن يعرض بخطبتها، يعرض بخطبتها، مثلا يقول للقاضي: نعم أنا أدفع عنها، لعل الله عز وجل يكتب لنا ولها الخير مثلا. هذا مما لا بأس، هذا نوع من أنواع التعريض. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يعتبر جدي من طرف أبي أو أمي محرما لزوجتي؟ أعد. يقول: هل يعتبر جدي من طرف أبي أو أمي محرما لزوجتي؟ نعم، بالنسبة للجد يكون محرم لزوجة الابن، الجد يكون محرم لزوجة الابن. نعم. يقول أيضا: هل يعتبر عم وخال والدي ووالدتي محرما لزوجتي؟ لا، هذا لا يعتبرون محرما لزوجتك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: بعضهم يطلق زوجته عشرات المرات بلفظ الطلاق، ولكن لا زال يساكنها، وإذا نبه أرجع سبب الطلاق إلى الغضب أو المشاكل العقلية واستعمال الأدوية أو السكر، فهل هؤلاء يعيشون في حرام؟ نعم، هذه الصورة موجودة وللأسف الشديد وبكثرة، وتجدهم يطلقون عشرات المرات ويبقون مع زوجاتهم، واجتماعهم بمثل هذه الصورة اجتماع محرم. ولذلك يجب على المرأة إذا كان زوجها لا يخاف الله جل وعلا أن تلجأ إلى المحكمة أو تلجأ إلى المفتي مثلا، وأن تطلب منه أن يفرق بينهما، تذهب إلى القاضي تطلب التفريق. وأما إذا كان الزوج جاهلا تقول له: اذهب فأتي لي بفتوى، يعني اطرح القضية على القاضي واشرح له كل عدد الطلاق الذي طلقت، فإن القاضي نظر أو المفتي نظر ودرس حالات الطلاق ورأى بأن إما في سكر وإما في جهل وإما في كذا، فقد يرى بأنها لا تطلق أو تطلق مرة أو مرتين، وإن رأى خلاف ذلك فرق بينهم. ولا يجوز للمرأة أن تستجيب لزوجها، لا، ما يعني الآن بعض النساء ضعيفات في هذا الأمر مع أن لها الحق الشرعي، يجب أن تلجأ إلى الحاكم، تلجأ إلى القاضي، فتقول له يعني هذا القضية، ولا تستسلم لهذا الزوج. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من التعدد إذا اشترطت عليه ذلك قبل الدخول بها؟ نص الفقهاء على أن إذا شرطت ذلك قبل الدخول بها، إذا شرطت في العقد أن لا يعدد عليها لزمه ذلك، لزمه ذلك. أما إذا اشترطت عليه تطليق أختها، يعني التي تزوجها، يعني هي الثانية، قالت بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، فإنه لا يجوز لها ذلك، ولو وافق فإن له أن ينقض هذا الشرط، وأنه يحرم عليه المضي فيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يحرم على الرجل وتلعنه الملائكة إن بات وامتنع عن جماع زوجته لكونه زعلان منها أو غير زعلان؟ النصوص وردت في المرأة، أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان باتت الملائكة تلعنها، وبعض العلماء يرى بأن هذا أيضا يجري على الرجل كما يجري على المرأة إذا عاملها بمثل هذه الصورة وهي محتاجة إليه، فإنه أيضا يظلمها، فالمرأة تحتاج كما يحتاج الرجل، فقالوا أيضا الزوج تلعنه الملائكة بمثل الحال التي تلعن المرأة، مثل الحال التي تلعن المرأة، وقالوا بأن هذا الحديث غالبا ما يكون في جهة النساء، لأن الترفع والنشوز يكون في جهتهن أكثر من الرجل، فالرجل هو الطالب والمرأة هي المطلوبة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. يقول السائل: ما حكم الزوجة التي دائما تقول لزوجها إن عددت الزواج فعليك أن تطلقني مباشرة؟ أرجو التوجيه. كيف أعد؟ يقول: ما حكم الزوجة التي دائما تقول لزوجها إن عددت فعليك أن تطلقني مباشرة؟ أرجو التوجيه. والله هذه حقيقة، هذه يخشى على دينها المرأة بمثل هذه الصورة، يخشى على دينها، فإنها تعترض على أمر شرعه الله جل وعلا. نحن نقول صحيح، يعني التعدد ليس بهذه السهولة، التعدد يعني شيء ثقيل على المرأة ومصيبة عليها، وقد تأذى من ذلك أمهات المؤمنين، لكن الله جل وعلا شرع ذلك، فلا يجوز لها أن تعترض بمثل هذه الصورة وأن تطلب فراق زوجها لأجل هذا السبب. ولذلك العلماء عدوا هذا، أو عدوا من طلبت الطلاق من زوجها لأجل التعدد داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فما دام أن الزوج لم يظلمها وأنه عادل معها وقد وفر لها الأمور الواجبة، فطلبها للطلاق يكون من غير ما بأس، يكون من غير ما بأس. ولذلك المرأة تستغفر الله وتتوب إلى الله. ومع هذا أؤكد بأن هذا ليس بالأمر السهل، فإذا احتسبت المرأة الأجر ورضيت بقدر الله وبقضاء الله فإنها تؤجر على ذلك، والمصيبة ستكون في أول الأمر شديدة عليه، لكن تخف مع الوقت وترضى وتتأقلم مثل ما يقولون وتنسجم مع الحال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول ما في غير التعدد عشان يدعون علينا النساء، الله يهديك عبد الرحمن. ها؟ غير. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك أحكام تترتب على الخلع للزوجة وهي حائض أو حامل؟ وهي حائض أو حامل؟ لا، بالنسبة للحيض في الطلاق فقط، أما في الخلع فيجوز مخالعة المرأة وهي حائض، يجوز مخالعة المرأة وهي حائض، وكذلك وهي حامل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الأكل باليد اليسرى؟ الأكل باليد اليسرى مكروه في قول جماهير أهل العلم، وعند أهل بعض أهل العلم من ذوي التحقيق محرم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يأكل بشماله، ونحن أمرنا بمخالفة الشيطان. وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كل بيمينك، وكان يأكل بشماله، فقال: لا أستطيع، فدعا لي، فقال: لا استطعت، فما رفع يده، يعني شل الله يده. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا في أمر محرم، أما المكروه فلا يدعو على صاحبه. والذي يظهر لي والله أعلم حرمة الأكل بالشمال، وذلك لصراحة الأدلة المحرمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم مشاركة المرأة مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله هذا يختلف بحسب نوعية التواصل والاستعمال، يختلف هذا. فإن كان في أمور القرآن والتفسير والسنة والعقيدة والأشياء من هذا القبيل والفتاوى، هذا يظهر لي بأنه على الإباحة. أما إذا كان في قضايا ردود أو دخول إلى مواقع أو شيء من هذا القبيل، فينبغي للمرأة أن تبتعد عن هذا الأمر. بعد الأذان.